معلمة أطفال لها نشاط دعوي مع التلاميذ بتعلمهم بعض الأمور أو بتعلمهم بعض الأمور العقدية وغيرها، ومع زميلتها بالعمل، لكن المعهد كبير ومختلط، وإن كانت لا تتعامل إلا مع المدير المشرف عليها الوكيل، تريد القرار بالبيت لأنه الأصل المرء، ولتقصرها بالقيام والصيام والقرآن وطلب العلم بسبب إرهاق العمل، لكن الجميع يقول لها ستترك الفاضل إلى المقطوع، هي أضرب نفسها، فتقول المعهد مختلط، هي بتختلط ولا بتختلطش؟ يعني العبرة باختلاطها هي، هل هي تختلط أم لا؟ فإذا كانت بالفعل لا بد من الاختلاط، لا هي تنجو بنفسها أولى. أما إذا لم يكن هناك اختلاط أو هي تستطيع أن تتحكم بالفعل في مسألة الاختلاط هذه وتسلم من مسألة الخلوة مع المدير أو غيره، وكانت بالفعل بتقوم ببعض النشاط الدعوي، فهذا ننصحها بالبقاء في المكان. أما في اختلاط ومخالفة شرعية لا، فالأصل أن الإنسان يبدأ بنفسه، وإن الواجب المتعلق بالنفس مقدم على الواجب المتعلق بالغير، ولهذا ذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن الواجب العيني أفضل من الواجب الكفائي، الواجب العيني أفضل من الواجب الكفائي، فإذا كانت بالفعل في مخالفة واحدة حتى بتتعرض لها لا نقول تحتمل هذه المخالفة لأجل أنها بتدعو وكذا، لأنها ممكن تدعو خارج المعهد بإعطاء دروس في مساجد أو بدعوة فردية أو بزيارات أو نحو ذلك. وأظن أن السؤال السابق لم يكن فيه أن المعهد مختلط، يعني لم يذكر فيه أن المعهد مختلط، ولهذا أثرت أن هي تبقى في عملها حتى وإن تركت بعض السنن أو قصرت في بعض السنن، لأن الدعوة والمصلحة المترتبة عليها أكبر من المصلحة المترتبة على نوافل العبادات، ولهذا فضلوا نوافل العلم على نافلة العبادة، لأن العلم مادته أو العلم مادة الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا لم يكن هناك مخالفات شرعية وحتى لو فيه شيء من التقصير في القيام والصيام ونحو ذلك تبقى في المكان، في مخالفة شرعية كالصلاة ونحوه يبقى لا تبقى فيه، وجلوسها في البيت هو المتعين عليها.